البحث أن يعرض التلفاز مثلا مناسك الحج أو كيف أي هذا الصلاة صحيح، أو صفة الوضوء، نريد هذا صحيح، كل هذا شيء يعني. هذا صحيح يقينا، لأن هذا يعني من حيث الإفادة للأمة أكثر من لعب عائشة لها. نعم وحشمك. هذا مختصر. آه. طيب مختصر قليل إن شاء الله بالنسبة لما يعني أتيت به إخواننا في الجزائر، وإن كنت ستعطينا رسالة معها، لكن مختصر إن شاء الله قليل يعني حول الحجة في